بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي نبدأ بإذن الله تعالى كلام على كتاب الخل. الخل هو فراق رجل لزوجته على عوض بألفاظ مخصوصة، فائدة الخل تخليص المرأة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، لكن الرجل إنما الطلاق لمن أخذ، لسه رجل يملك التطليق، لكن المرأة تفتدي نفسها من هذا الزوج، وبحيث أنه لا يستطيع أن يراجعها داخل العدة فتشتري نفسها منه، فهذا يسمى الخلع. وفي الطلاق بالإبراء كالخلع، يعني الطلاق بالإبراء له نفس أحكام الخلع، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، سواء مسلم أو ذمي، حر أو عبد، كبير أو صغير، بس بشرط أن الصغير يكون يعقل، مميز يعقل الخل. كل من يملك الطلاق، والطلاق ده مجرد إسقاط، ما فيهوش تحصيل، ده بالعكس ده بيدفع، واخد بالك؟ فإذا كان يملك الطلاق فبالأولى، واخد بالك، يملك الخلع، لأن ده بيأخذ هو فيها عوض، لكن في الطلاق هو بيدفع متعة ونفقة، واخد بالك، ومؤخر صداقه. فإن كان يملك الطلاق بالأولى، كل من يملك الطلاق بالأولى هو يملك الخلع. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه، من أجنبي وزوجة، أن يكون على عوض ولو كان العوض مجهول، تقول له طلقني على ما بيدي، أخذ بالك، وما بيدها مجهول، طلقني على ما في بيتي، خدلك، وما في بيتها مجهول، فيصح، خدلك، على عوض لو كان العوض مجهولا، بشرط أن يكون ممن يصح تبرعه، اللي هو المكلف غير المحظور عليه، من أجنبي وزوجة، يعني ممكن الأجنبي يبذل العوض عن الزوجة، ويصح أن يكون العوض من من الزوجة. لأنه ده مش بأنه يتبرع عنها يعني، لكن لازم طبعا المتبرع ده يكون بالغ عاقل مش محجور عليه حتى يجاز تصرفه. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعني الزوج بقى ضربها، ضيق عليها، منعها من حقوقها، وخذلك لا يقسم لها، لا ينفق عليها ونحو ذلك، ظالما لها، يعني ما كانش على زنا، يعني هي لو زانية ممكن ان هو واخد بالك يضيق عليها تفتدي نفسها، فهو يعضلها يضيق عليها وهو ظالم لها حتى تفتدي نفسها، فلا يصح الخلع في هذا في هذه الحالة، والعوض مردود عليها، والزوجية بحالها، طالما ان فسد الامر يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، ولا تعضلوهن، في نهي الخلع اللي ياتي بهذه الطريقه عوض فاسد والزوجيه باقيه لحالها. الثالث ان يقع منجزا، يعني ما يعلقش على شرط، ان بذلت لي كذا فقد خلعتك، طب هي لم تبذل، يبقى هو علق على على شرط واخد بالك لا يصح، لابد ان يكون ايه من الجزم، ان يقع الخلع على جميع الزوجة. يقول لك خلعتك، اقول انا خلعت زوجتي، ده فسخ، ما ينفعش يخلع جزء منها مثلا ايه مشيع، يقول لك انا خلعت نصفها وابقيت نصفها او يدها مثلا، او واخد بالك. لكن في الطلاق ينفع ان هو يطلق جزء واخد بالك منها مشاع، ينفع وتطلق جميعها. لا طبعا ده يأتي الكلام من الطلاق، لا طبعا لكن في الخلع ما يصحش، يجي لازم الخلع يقع على جميع الايه، على جميع الزوج. الخامس الا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يعني فرارا، يعني فرارا من وقوع الطلاق المعلق مثلا، الطلاق معلق على مستقبل واخد بالك، لان هو الان الخلع ده فسخ، فيفسخ عقد النكاح بالايه بالكليه حتى ينحل اليمين الايه المعلق في الايه في المستقبل، ثم يراجعها بعد ذلك يرد لها عضو يراجع، لان الطلاق الخلع ده مش طلاق. لكن الخلع بنية بهذه النية لا يصح، يجي عامل بنقيض ايه قصده، يجي خداع وهي لا تحل ما حرم الله عز وجل. ممكن واحد يخلع الاخت وتزوج اختها، وهكذا يروح ايه يخلع الثانية ويعيد الاولى وهكذا، واخد بالك، دي برضو حيل لا تصح. السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له من الزوج، مثلا يقول لها خلعتك، هي تقول أنا رضيت، يجي لابد من الإجابة والقبول في نفس المجلس. لكن المذهب لا يصح الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، لازم يكون في ايه في لفظ. السابع الا ينوي به الطلاق، ان كان بلفظ الطلاق المذهب هنا يقول لك ايه، او بنية الطلاق يقع رجعي لو كان الطلقة الأولى أو الثانية. لكن الحقيقة إن ذا الكلام ده في نظر، إن هو لو خلعها وأخذ منها عوض وبنية الطلاق يقع رجعي، هذا الكلام فيه إيه نظر، لأن الطلاق على عوض زي الخلع في الإبانة، تبين منه طلاق على العوض أو الطلاق على الإبراء، قبلك هذا إيه طلاق ليس برجعي. كده تهي الكلام ده ان كان الطلاق على ايه، على غير عوض، ان مش خلع ولا طلاق بالابراء، ان كان على طلاق غير عوض هو، بس هو كيف يخالعها بدون ما ياخذ منها عوض، فما يصحش، هو ياخذ العوض بعد كده يقول طلقه رجعيه، لا يصح هذا الايه الكلام، لان ده منافي لمقصود الايه الخلع. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. ابن عباس احتج لان هو مش طلاق اصلا، وان إن لا تحسب طلقه، لكن يفرق بينهم بقوله تعالى الطلاق مرتين، وكده فلا جناح عليهما فيما افتد بالله الخلع، هو الايه القف قال لي يقيم حدود الله، ممكن تفتدي منها ايه نفسه. فان طلقها يجي الطلاق مرتين، وبعد كده ايه لا جناح عليهما فيما افتدت، بعد كده ايه فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ايه غيره، يجي ذكر ايه تطليقتين وخلع وتطليق. لو كان الخلع طلاق يجي كده ايه بقى أربع طلقات. لا هو إيه؟ فهو ليس طلقا رابعا، واخد لك؟ لأن المرأة تحرم بثلاث. إجازة ترتيب هذه الآيات يدل على أن إيه؟ الخلع ليس بالطلاق. لا هو طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. هو دائما الصريح لا يحتاج للنية، الصريح لا يحتاج إلى النية في الكنايات. الفاظ الصريحة خلعت فسخت، يعني خلعت نكاحك، فسخت نكاحك، فاديت، والكناية باريتك، أبرأتك، أبنتك، يعني تحتمل الخلع، تحتمل إيه؟ أبرأتك مثلا من دين، أبرأتك وهكذا، فتحتمل الخلع وتحتمل إيه غيره، فهذه كنايات، فهذه كنايات لابد لها من إيه؟ من نية. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. هي بتسأل الخلع بتديله العوض، واخد بالك؟ هذا هنا يصح بلا ايه؟ صريح، هذه الافعال صريحه في الايه؟ في الخلع، فلا يشترط الايه؟ النية. والا فلا بد منها، يعني لو لم يكن هناك سؤال منها ولا بذل عوض منها فلا بد من النية، واخد بالك؟ في حالة الايه؟ الكناية، كناية الايه؟ الخلع. ويصح بكل لغة من اهلها، يصح الخلع بكل لغة من ايه؟ من اهلها. اي شخص، اي زوج يأتي بلفظ يدل على الخلع حتى ان كان بغير لغته وهو يعرف معنى ما تلفظ به، صح الخلع منه. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، أيضا الطلاق يصح بكل لغة من أهلها. كتاب الطلاق، طلاق في اللغة التخلية، التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعض أو بعضه، يعني إيه؟ بالطلاق الرجعي، بعضه بالطلاق الايه؟ الرجعي، حل قيد النكاح او بعضه، طبعا يعني مقصود ايه؟ بالطلاق الرجعي. فالطلاق، الطلاق تعتريه الاحكام التكليفية الخمسة، يباح لسوء عشرة الزوج، فيباح عند الحاجة اليه لسوء خلق وسوء عشرة الزوجة، التضرر بها، وما فيش فايدة منها، يعني ما فيش ايه فائدة او غرض حصلناه من ورائها وفي ضرر منها، فهو بيدفع الضرر عن نفسه بايه؟ بتطليقها. فيباح عند الحاجة اليه لما يكون المرأة ايه؟ سيئة الخلق وسيئة العشرة. ويسن، يسن الطلاق لان اذا تضررت الزوجة باستدامة النكاح زي حال الشقاق، واخد بالك؟ فهنا تحتاج المرأة الى المخالعة ليزول ضررها لما تكون مبغضة لزوجها، واخد بالك؟ لا تستطيع ان تقيم مع حدود الله عز وجل، يجي يسن لها الايه؟ الخلع. بل ويسن الطلاق ايضا، مذهب ان يسن الطلاق ان تركت الزوجه الصلاه ونحو من الفروض، واخد بالك؟ هي مفرطه في حق الله عز وجل، يجي ده نقص في دينها، يجي ده لا يامن، لا تؤمن هذه المراه على سبيل الفرش، ممكن تلحق به ولدا ليس منه. الزوجة كالزوج يسن لها أن تختلع من زوجها إن ترك حقا لله تعالى صلاة وصوم واجبين ونحو ذلك، ويكره من غير حاجة، يكره إيقاع الطلاق من غير حاجة إليه، لأن أنت بتزيد النكاح، النكاح مشتمل على مصالح مندوب إليه من قبل الشرع، فأنت تزيله بلا أسباب وبلا حاجات فهذا مكروه. لكن يحرم في الحيض ونحوه، ده طلاق بدني، يجي له طلقة في حيض ولا وهي نفساء ولا في طهر وطأها فيه، فهذا يسمى الطلاق الايه البدني. هو يعقد لي قصد عن الطلاق البدع، هيأتي الكلام عنه. من الرسول قال لعائشة أنا فستي فجعل الحيض كالنفس. ويجب على المؤلي بعد التربص الإيلاء أن الرجل يحلف ألا يطأ زوجته مضارة لها، فالحاكم بيقول له أنت معك 4 شهور، إن لم تطأ الحاكم إيه بيفسخ هذا الإيه العقد. بعض يقول يطلق عليه تطليقا، يعني في خلاف الإيلاء طلاق ولا فسخ، فهذا المؤلي من أهله وتربص واخد بالك ثم أبى الفيئة، واخد بالك، فيجب هنا أن إيه أن يطلقها أو يطلق عنه عليه الحاكم. يجب الطلاق أيضا على من يعلم بفجور زوجته، وهنا في هذا الحال له أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفدي نفسها منه. ما زي يقول لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ويقع طلاق المميز إن كان يعقل الطلاق، وكذلك يجي تبص تلاقي إيه ويعقل ليه اختيار يعمل كذا يعمل له، وليه إيه ليه اختيار، يجي حكمه كأنه كبالغ. وطلاق السكران بمائع، يعني ايه يقع طلاق السكران بايه بمائع، لما يكون هو عاصي بسكره، يعني عصى وهو غير مكره واخدلك وعالم ان ما يشربه مسكر فيأثم، وزي الحشيشة لها طريق كده في تصنيعها تيجي مسكرة ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، لا يقع منهم طلاق، رفع القلم عن 3. فالطلاق عندما هو قول يزيل الملك يجي لابد من العقل، إن احنا نشترط الايه العقل كما في البيوع. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة، يجي يقع الطلاق إن أكره الزوج على التطليق، فشخص مثلا قادر ظالم مخدرك أكرهه على أن يطلق زوجته إلا عاقبه، يقع الطلاق في هذا الحال. طبعا الاثر بتاع سيدنا عمر اللي المراه اللي تدلت زوجها تدلت في بئر لقت لها بالعسل، فامسكت الرشاء وقالت ان لم تطلقني تطليقه قطعت الرشاء، فطلقها، فذهب الى عمر فلم يمض ايه طلاقه. لكن لو هو كان مكره لحق عليه واخد بالك، ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. لكن لو هو هدد أن يقتل مثلا أي واحد تاني غير الإيه عمود النسب، وكذلك أن يهدد بنفسه أو ولده بس، لكن باقي الأقارب، وكان إن كان هذا الشخص المكره قادر على فعل ما هدده به واخد بالك، سواء كان ليه سلطان او متغلب على اولص ونحو ذلك، واخد بالك، لا يقع في هذه الحاله الايه الطلاق. في جعل الطلاق الى الغير فصل. ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل عن غيره. اللي يصح طلاقه هو البالغ المميز اللي يعقل الطلاق. فاذا كان هو صح ان يطلق يجي صح ان يوكل في التطليق، وصح ان ايه يوكل غيره، فيبقى هو الوكيل او هو الايه الموكل في الطلاق. ففي قاعده ان من صح تصرف في شيء تجوز له الوكاله فيه بنفسه. فيصح ان هو يتوكل طلاق او يوكل في الطلاق. الطلاق ده عباره عن ازاله ملك، فطالما انه ازاله ملك ليه شبه بالايه بالبيع، فيصح التوكيل فيه. وللوكيل ان يطلق متى شاء. ما لم يحدد له حدا، الموكل لم يحدد له ايه، لم يعين له وقتا، واخد بالك، للطلاق. طب لو هو حدد لي وقت طلق في وقت مثلا بعد المغرب الى العشاء مثلا، هو لم يطلق في هذا الوقت، او قال له طلقها في اليوم، اذا طلقها في اليوم فراح طلق من الغد، لا يقع الطلاق في هذه الايه الحاله. اول ما تمضي المده او يمضي اليوم اللي هو حدده لي فكانه ايه يبقى يصبح غير وكيل، ويملك طلقه ما لم يحصل له اكثر، ما لم يجعل له اكثر، يجي يملك طلقه واحده. اللي هو مين دوت؟ الوكيل. لكن هو لو جعل لي اكثر خلاص يوكل يطلق اثنين ثلاثه خلاص يجوز له، يجي يملك، لكن الاصل ان هي بالطلقه واحده. وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاء. زوج قال لزوجته طلقي نفسك، فهي لها ان تطلق نفسها وفي الوقت اللي هي تريده. وتملك الثلاث إن قال لها، إن قال طلاقك أو أمرك بيدك. تملك زوجة أن تطلق نفسها ثلاث تطليقات، يعني لما الزوج يقول لها طلاقك أو أمرك أو أمرك بيدك، ده مفرد مضاف فيعم. أو ممكن يقول لها وكلتك في طلاقك، أو وكلتك في الإيه في الطلاق، يجي تملك إن هي توقع ثلاثا أو مرة أو إيه مرتين. ويبطل التوكيل بالرجوع. يعني الزوج رجع في الوكالة ولغيها قبل أن يوقع هذا الوكيل الطلاق. وبالوطئ يجي يبطل التوكل أي التوكيل يعني أيضا بما يدل عليه كوطئ الزوجة اللي وكل شخص أنه يطلقها، فيروح هو ايه وكر انه يطلقها، وبعد كده حدث منه ما يدل على انه يريد ان يوقيها فجامعها، يجي يبطل التوكيل بهذه الايه الحال. باب سنة الطلاق وبدعته. يقول الشيخ مرعى: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة، يعني مرة إيه طلقة إيه واحدة، لأن جمع الطلاق بأكثر من واحدة إيه من الإيه من البدع. يطلق طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، وبعد كده العدة اللي ربنا أمر الرجال أن يطلقن النساء فيها إن هو يدعها حتى تنقضي إيه عدتها. المقصود ان هو يفارقها، وده حصل كده بهذا الامر ايه يطلق مره واحده ويسيبها لحد العده ما تنتهي، كده حصل ايه الفراق. الله تعالى يقول ايه: اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني زي ما بيقول ابن مسعود ابن عباس طاهرا من غير جماع. يجي السنه دي عايز يطلق زوجته فطلقها مره واحده، طلقه واحده في طهر لم يطأها فيه، الا هو في طهر بس كده طلقها في طهر وما طهاش فيه يعتبر بدعه برضه، اللي هو اذا طلقها طلاق بدعه في حيض، طلقها طلاق بدعه في ايه؟ في حيض. وبعد كده الرسول قال ايه؟ قال لعمر ايه؟ مره فليرجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فان شاء امسكها وان شاء طلقها. هي هتقعد كام ايه؟ هتقعد طهرين. هو لو جه في الطهر الثاني، يعني هو بعد ما طلقها في حيض وبعد كده راح ايه؟ ردها، ففي الطهر الليالي الحيضة اللي طلقها فيه طلاق بدعي قبل أن يطأها طلقها مرة أخرى، فهذا طلاق في طهر لم يمسها فيه وطلاق بدعي. كما قال صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر هذا الطهر وبعد كده حيض ثم إيه الطهر الثاني دوت ممكن يطلقها أو يفارقها. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، حتى لو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه، واخد بالك؟ او طلقها ثلاثا في اطهار قبل ان يراجعها او قبل ان يعقد عليها، كل ده ايه؟ ليس في العده، ليس الطلاق الذي امر الله عز وجل ان يطلق النساء فيه. ولو بكلمات، يعني يقول لها ايه؟ انت طالق مش بالثلاثه؟ ففي في طالق هيأتي بقى الكلمات ديت: انت طالق طالق طالق، انت طالق فطالق فطالق، انت طالق ثم طالق بل طالق، هيأتي كل الايه. ممكن يقول انت طالق بالثلاثه، فالمقصود انت طالق وطالق وطالق، واخد بالك هكذا. او يطلقها، واخد بالك، يطلقها واخد بالك في طهر، وقبل ما ايه يراجعها طلقه ايه طلقه ثانيه، قبل ان يراجعها طلقه طلقه ايه ثالثا، وينوي بكل مره الايه في اتفاق على وقوع هذا الطلاق. البعض يقول لك لا، لابد ان هو يراجعها تقع عليها طلقه ثانيه في اتفاق، خد بالك. اظن قال القاضي عياض في شرح البخاري ان الطلاق قبل المراجعه في العده يقع، واخد بالك. فايضا هذا طلاق ايه؟ طلاق بكلمات وطلاق ايه؟ حرام. وفي الحيض ان طلق الزوجه المدخول بها في الحيض او في النفاس او في طهر وطأها فيه ولو طلقه واحده، واخد بالك، وهو مش عارف هي حامل ولا مش حامل، او علق الطلاق على امر لابد لها منه ان اكلها او صلاتها، واخد بالك، فاكلها هيحصل اكيد في حاله الطهر والايه والحيض، وصلاتها تحصل في حاله الايه الطهر. يبقى هو علق على حالتي الطهر والايه والطلاق، ولك فهذا طلاق بدعي حرام. ماشي كده معايا؟ ها، يعني هو قال لها ان اكلت فانت طالق، ان صليت فانت طالق، او ان اكلت وصليت فانت، يبقى ده الطلاق في الطهر الا في الصلاه يعني، وفي الاكل ممكن يقع في الطهر او في الحيض. يجي طلق علق طلاق على طهر او على حيض، واخد بالك، فده طلاق بدعي حرام ويقع، واخد بالك. هو يقع ده المذهب على يقع، وده الراجح يعني، هي مساله دي مساله خلافيه خلاف فيها شديد، لكن المذهب على ايه، وده اللي مرجح الشيخ الالباني، وعمل ابحاث طويله جدا وابحاث طيبه وجيده حوالي 30 صفحه، واخد بالك، في كتاب ارواء الغليل، ان بيجيب الروايات وبينتصر ان ايه، واخد بالك، ان الطلاق احتسبت مره على ابن عمر كما يقول نافع، وان قال ايه مره فليراجعها ولا يكون هذا الا بعد الطلاق. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغير وآيسة. وإيه بعد كده؟ وحامل. ولا سنة ولا بدعة لا في زمن ولا في عدد، يعني لا في طهر ولا في حيض ولا واحد واثنين ولا ثلاثة ولا خدالك، لا سنة لمن لم يدخل بها، لأن ما لاش عدة. والإشكال طلاق البدل أنه يطيل على المرأة إيه؟ العدة، فدي ما لاش عدة، فخلص إيه؟ هو لم يدخل بها ما لاش عدة، فما فيش لا طلاق سنة ولا طلاق إيه؟ بدل. مش يقول لها أنت حائض مش هطلق عشان العدة، لا ما لاش عدة أصلا. ولا لصغيرة، يعني هذه الصغيرة لا يطأ مثلها، يعني أخذ لك، يعني هي وصلت لإيه؟ إن بنت تسع، خلي بالك صغيرة ولا تحيض، لكن ما حضرتش بنت تسع يطأ مثلها، لكن هي لم تحيض، يبقى دي برضه ايه عدتها مش بالقروء، واخد بالك؟ ما فيش سنه ولا بدعه فيها، واخد بالك؟ لكن الصغيره اللي اقل من تسع ولو بعد الدخول، واخد بالك؟ هذه لا يطأ مثلها، واخد بالك؟ طلاقها ايه ديت؟ عدد اشهر برضه، ها؟ ما ملهاش حيض، واخد بالك؟ يجي برضه نفس الايه اللي هو بتاسم. طيب. ولا آيسة، يعني لا طلاق لزوجة ايه؟ آيسة. ما برضه، لان برضه ايه؟ ما فيش بدعة، لان دي برضه المرأة ديت ما لهاش قروء، مش هتعتد بالايه؟ القروء، فالعدة مش هتختلف. ولا حامل. المذهب ان ما فيش سنة، وده رواية، لكن في رواية أخرى في الحامل ديت. ولا سنة ولا بدعة في طلاق الحامل اذا كان تبين ايه حمله، ما فيش ريبه، يعني حملها باين وواضح، واخد بالك؟ لكن التي لم يستبين حملها ممكن ايه؟ هو طلاق اظن حائل مش حامل، وبعد كده يظهر حمله فيندم، ممكن يندم، دي العله ان هو ما طلقهاش، وهي ايه؟ فطور لم يجامعها فيه. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة إذا كانت هي بقى الزوجة نفسها هي اللي طلبت وهي حائض أو في طهر جامعها في زوجها، طلبت منه أنه إيه؟ يطلقها، واخد بالك؟ وهتدفع له عوض، هي طلق بالإيه؟ بالعوض أو بخلع. وفي زمن البدعة هي اللي هتطيل العدة على إيه؟ على نفسه، هي ذا الحق لها وهي اللي تنزلت عنه، فخلاص هي رضيت بإسقاطه، فزال المنع وأبيح الطلاق في هذا الايه الوقت، ولا يأسن به الزوج. باب صريح الطلاق وكناياته أو وكناياته، صريحه لا يحتاج إلى نية، أي لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. كيف تطيل زمن العدة بتاعتها لو انتظرنا ما يطلقها في حيض؟ هي الحيض لا تجزأ في الايه؟ الحيض لا تجزأ في العدة، فلا بد ان تحيض ثلاث حيضات كاملات ثم تنقطع عدتها بالطهر من الحيض الاخيرة، كويس كده؟ فلو طلقها هي حائض يجي هتنتظر لما تنتهي الحيضة ديت، مش هتحسبها الجزء الحيضة دي مش محتسبة، بس كده يصير لما تطهر وتحيد مرة كاملة وتحيد مرة كاملة وتحيد مرة كاملة. لا طال الفترة. يبقى طلقت الحيض هيطيل الفترة، مش هيطيل العدة. هيطيل العدة. عليها. لكن هي لو هي طلبت. لو هي اللي طلبت. واخد بالك؟ خلاص هي مش هتفرق معاها، لما هي اللي طالبة ان هي تضر بنفسها وتنازل عن حقها خلاص. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج الى نيه، لكن ممكن واحد ياتي بلفظ طلاق صريح وهو يحكي، خد بالك؟ او مثلا واحد بيدرس فقه ويبتدي يقول كلام، خد بالك؟ فيه طلاق لزوجته، لكن هو مقصود ان هو يحكي، فهو ايه؟ فده نواه او ما نواهش، خد بالك؟ اللي بيحكي ده يقع عليه طلاق، لكن الصريح لا يحتاج الى نيه، نواه او ما نواهش، طالما اتى باللفظ الصريح يقع عليه الطلاق. فاظ صريحة وهو لفظ الطلاق المصدر يعني، فيقع إن قال لزوجته أنت الطلاق، وممكن ما تصرف منه يعني الطلاق زي طالق أو مطلقة أو طلقتك، لكن لما يأمرها طلقي ده مش لا يقع به. مضارع كتطلقين لا يقع به. مطلقة ذلك هي يعني هي مطلقة، كل ده لا يقع به الايه الطلاق. القصة صريح لا يحتاج الى نية، لفظ الطلاق ولا انت الطلاق او ايه انت طالق او انت مطلقة او طلقتك، كل هذا ايه صريح يقع به الطلاق. لكن الامر والمضارع واسم الفعل لا ايه لا يقع بهم الطلاق، فهذا ليس بلفظ الطلاق. اذا قال لزوجتي انت طالق طلقت، هذا ان كان او لاحقا يجعل هذا اللفظ من العاقل دليل على انه يريده. ابن المنذر يقول اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان طلاق ان هزل الطلاق وجده سواء. يدل على ذلك حديث ابي هريره وقد لك ثلاث جدهن جد هزلهن جد الطلاق والايه والنكاح والرجعه، او لم ينوي خدنا لك، يجد هذا اللفظ من العاقل دليل ان هو ايه يريده، والنيه لا تشترط للصريح لان اللفظ لا يحتمل غيره. يجي يقع الطلاق وان قال لم ايه ارد الطلاق، لفظ الايه الصريح. حتى لو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. وقد ذلك واحد يقول له ايه امرأتك طالق؟ قال نعم. هو يريد الكذب، يريد الكذب بايه بذلك تطلق زوجته، وان لم ينوي الطلاق لان نعم صريح في الجواب. ومن قال حلفت بالطلاق لا أفعل كذا أو لا فعلته، هو ما حلفش أصلا، ده عايز إيه بيكذب وأراد الكذب، واخد بالك؟ هو كده مش حالف، لأن ما قالوش كفارة إيه يمين، لكن يقع عليه الطلاق، يقع عليه الإيه الطلاق. ليه يقع الطلاق؟ يقول لك ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما. ليه؟ لأن هو أقر على نفسه بإيه؟ واخد بالك؟ إن هو حلف بالطلاق يفعل أو لا يفعل كذا، هو أقر على نفسه بذلك فيؤاخذ بإيه؟ بإقراره. ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما، لمؤاخذة له بإقرار، لأن ده يتعلق بحق آدمي معين ما ينفعش إيه يرجع عنه، كأنه أقر الواحد بمال وبعد كده قال أنا كذبت ودين فيما بينه وبين الله تعالى. ايوه ما بيلزموا بيها. وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح، او علي يمين بالطلاق، او الطلاق لازم لي، كل هذه الفاظ ايه صريحه لا تحتاج الى نيه، سواء كان منجز يقول لها انت الطلاق او معلق بشرط يقول لها علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، أو أنت الطلاق إن دخلت الدار، أو محلوفا به يعني بالطلاق الإيه باللفظ الإيه الصريح، يقول لها مثلا أنت الطلاق لأقومن، واخد بالك؟ كل ده الفاظ ايه؟ صريح. وان قال لزوجته علي الحرام او يلزمني الحرام او الحرام لازم لي، النوى امرأته مع قرينة اجهاد ظهار، ايه يكون هذا ايه ظهار، عمال يقول علي الحرام واخد بالك، ونوى ايه زوجته اجهاد واخد بالك، يجي يعتبر ظهار. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار، وإلا يعني إن قال أي لفظ من الفاظ اللي احنا ذكرناه الآن لزوجة محرم عليه بحيض ونفاس أو صيام أو إحرام، وهو نوى إن هي محرمة بالحيض، يعني لا يحرم عليه أن يعطاها وهي إيه وهي محرمة، واخد بالك؟ هذه الحالة يعتبر هذا له لا يترتب عليه أي حكم، لأن هذا طابق الوقت، يعني هي فعلا كانت إيه حاضر. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك، جاء طلق امرأته او ظاهر من امرأته بعد كده جاءت الضرة بتاعتها واقفة كده فرحانة في ايه في ضرتها انها طلقت، فقال لها ايه اشركتك معها، يقول لها انت شريكتها، او قال لضرتها انت مثلها، فيقع الطلاق عليهما في هذا ايه يقع الطلاق عليهما. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق، هنا نجس بك علي الطلاق او يلزمني الطلاق او امرأتي طالق، او علق على فعل ان فعلت كذا فزوجتي طالق ونحو ذلك، وهو كان معاه اكثر من امرأة، لو نوى امرأة معينة ينصرف الى هذا الايه التطبيق. وان نوى واحدة مبهمة تخرج بقرآن، اي ابهام تخرج بايه بقرآن. وان لم ينو شيئا معايا كده؟ نعم. يجي وإلا منه شيئا إيه؟ طلق الكل. لازم يكون كمان ما فيش قرائن تفيد التعميم أو التخصيص. يجي هو مش ناوي، ما فيش أي قرائن تدل على التعميم والتخصيص. يجي في هذه الحالة واخد بالك؟ يطلق الايه الجميع، تقع بكل واحده من الزوجات طلقه، لان احنا ما ينفعش نخصص نقول دي اللي مطلقه ودي مش، لان هو ما عندوش ما يصلح للايه للتخصيص، فيعمل اللفظ على عمومه. ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه، يعني ما ينفعش نخصص امرأة من زوجاته وهو ملوش نية، نقول هذه وما فيش أسباب ولا قرائن إيه تخصص واحدة دون الإيه الأخرى فيطلق الإيه يطلق الجميع، لأن التخصيص بلا دليل لا يصح. يقال لي أكثر من زوجة وراح إيه طلق خدلك، هو لم ينوي واحدة معينة منه وما فيش أسباب تدل إيه تطلق الإيه الجميع. ومن طلق في قلبه لم يقع، ده قول عامة أهل العلم، إن الله تجاوز لأمة عما حدثت بأنفسها. المذهب بقى يقول لك إن تلفظ به أو حرك لسانه وقع الطلاق ولو لم يسمعه، ده ظهر نص الامام احمد ولك هو تكلم به حرك بلسانه. الفروع بيقول فيه ويتوجه كقراءة في الصلاة، كقراءة في الصلاة، يبقى لابد لا يقع الطلاق إلا إذا حرك لسانه بالطلاق، وإلا إذا تلفظ بحيث أنه يسمع نفسه أنه إيه. إذا كان فيش مانع لو لا يسمع أصم كان في مانع. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع برضو، كتب طريق الصلاة صريح الطلاق يقع، وما فيهش نية، ما ينفعش يقول أنا ما كنتش إيه ناوي. فلو قال مش لازم يديها لها كمان، هو كتبها وخلاص وينوي بها ايه، اخد بالك هنا الصريح مش يحتاج لايه للنيه. فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او تجربه قلمي يقبل منه هذا الكلام، لكن لما يقول اردت الا لم ارد غم اهلي، لم ارد الا ان ايه اغمهم، يقبل منه، هو اعلم بنيته. وإن كان ابن قدامة ليه في موضوع إيه الغم ده ليه قول كده إن إيه أخد بالك إن هو يقع، لأن ما في إن هذا التطليق أخد بالك لا ينافي الإيه الوقوع، لأن المرأة تغم بالتطليق أو ما يقع لها الطلاق تغم. فهو ما بيقولكش مثلا أنا كتبت وأنا مازح عشان إيه أغمها، لا هي تغم بالإيه بالتطليق. يبقى ده كأنه يا جماعة ايه ذكر ما يؤيد رفض التطليق، مش تخصيصي، فلا يقبل منه انه لم يرد التطليق، ففسروا بما يؤيد رفض التطليق، لان الغم لازم للمرأة اذا طلق. نعم. ويقع بإشارة، يقع بإشارة الأخرس فقط. طبعا لو واحد معتقل لسانه يبقى زي الأخرس، نفس الأحكام تطبق عليه. يبقى يقع الطلاق بإشارة مفهومة لجميع الناس أو لأكثر الناس، إذا كان الزوج أخرس أو معتقل اللسان. يجي في هذه الحالة الإشارة تقوم مقام الإيه؟ نطقه، خد بالك. لكن لو مش كل بعض الناس بس فهموا الإشارة وبعض ما فهمتش، خد بالك، يجي هذا كناية. يجي لو لفظ صريح، لو إشارة صريحة وكل الناس فهمتها، يجي ده إيه؟ كان لفظ صريح من إيه؟ من المتكلم. لكن لو هو أشار إشارة بعض الناس يتوافق ما فهمتش، جاءت كناية، تحتاج إلى نية. فصل. وكنايته لابد فيها من نية الطلاق، كناية الطلاق لابد فيها من نية الإيه الطلاق، سواء كانت الكناية ظاهرة أو خفية. يبقى الكناية تقصر رتبتها عن الصريح، يبقى لابد من الايه من النية حتى تقويها. الكناية هذا الكناية لفظ يحتمل غير معنى الطلاق، يبقى لا يتعين ولا يحمل على الطلاق الا بنية. وهي قسمان، يعني كنايات الطلاق قسمان، ظاهرة وخفية. ظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، المفارقة بين رجل وزوجته، وخفية بلك، وهيئة الكلام يعني دلالتها أقل من دلالة الألفاظ الصريحة. فالظاهرة يقع بها الثلاث، حتى وإنه واحد لا يقبل منه. في الظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة، إذا الكناية الخفية يقع بها طلقة واحدة سواء ركعية واخد بالك أو غير. ما لم ينو أكثر إجا يقع نوى اثنين إجا يتحسوا عليه اثنين ثلاثة يتحسوا عليه ثلاثة. فالظاهرة الكنايات الظاهرة في بابي احنا باب الطلاق، فالكناية الظاهرة 15. يقول لأنت خلية، الخلية في الأصل دي الناقة اللي تطلق من عناقها، والخلية بالإنسان اللي ملهاش زوج. فالكنايات الظاهرة أنت خلية وبرية، يعني أنت برية يعني بريئة من النكاح يعني، وبائن من البين اللي هو القطع أو الفراق، وأنت بتة اللي هو البتر أو القطع، وأنت بتلة واخد بالك، بتلة زي مريم البتول انقطعت عن الرجال، زي فاطمة البتول انقطعت عن فساد الدنيا، ايوه حسبا وفضلا قليلا. وأنت حرة يعني ما عليهاش رق، يعني والنكاح رق، اتقوا النساء فإنهن أعوان عندكم، أسيرات يعني. وأنت الحرج يعني الحرام والإثم، وأنت حبلك على غاربك، يعني أنا خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء، وحبلك على غاربك يعني أنا خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء، وزمام على غريب يعني أنت مرسلة، أنت مطلقة غير مشدودة ولا ممسوكة في الزواج، عقد الزواج يعني، وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، يعني ليه؟ لأنك أنت بنت مني، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان. وده بيكون في في المبتوتة المطلقة التي بت زوجها طلاقها، لكن الرجعية ليه هو عليها سبيل وليه عليها سلطان. وأعتقتك بالرق ده النكاح، إجا أنا أذبت عنك النكاح، وغطي شعرك وتقنعي وأمرك بيدك نفسك، والخفية خرجي واذهبي وذوقي وتجرعي. يجا الفاظ الخفية زي اخرجي اذهبي، هو لو ينوي بها الطلاق تحسب، وذوقي وتجرعي يعني مرات الطلاق، فهنا تطلق مع النية. وخليتك وأنت مخلاه وأنت واحدة ولست لي بامرأة. لو نوى الطلاق في كل ذلك وقع الايه؟ الطلاق. واعتدي. نعم. يعني انت يعني هو زوجها يعني شفعها انت لوحدك غير زوجها. ولو يقول لها اعتدي واستبرئي يعني استبرئي رحمك من استبراء الإماء يعني واعتزلي والحقي بأهلك اعتزلي يعني خليك لوحدك كده في ايه في جانب كده من غير زوج يعني الحقي بأهلك سواء ملهاش ليها او ملهاش كل ده واحدة نفسها قال لابنة الجون الحقي بأهلك او يقول لا حاجة لي فيك ما بقي شيء وينوي بهذا الكلام الايه الطلاق او يقول لها اغناك الله يعني بالايه بالطلاق وان الله قد طلقك ده المذهب انه تطلق بهذا اللفظ ابن القيم بيقول ايه الصواب انه اذا نوى وقع الطلاق والا لم يقع ايوه والا لم ينوي لم لا يقع طب هو ممكن يقول انا ايه مثلا ان الله قد طلقت يقول انا اقصد ان يعني شرع طلاقك واباح طلاقك لو قال هذا اللفظ يحتمل لا يحسب عليه طلق والله قد اراحك مني او يقول فرق الله بيني وبينك في الدنيا والاخره او جرى القلم يعني بالطلاق ولا تشترط النية في حال الخصومة في الشرح هنا يقول له واللفظ في راح وصراح فيقع من نواه لأنه محتمل له فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة يريد هو اللي هو شرحه هي كلمة الفراق لأن الفراق كان بيتوتة خالص مفارقة بيتوتة صغرى إن لم ينوي فيها الفراق اللي هو البيتوتة تقع واحدة بس تقع واحدة ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها ما فيش نية في هذا الايه نية الطلاق عند الخصومة الخصومة يجديك قرينة ان هو يطلقها تخلص منها وفي حال الغضب وإذا سألته طلاقها يعني الزوجة سألت زوجها تطليقها فلو قال في هذه الحالة يعني حال الخصومة أو الغضب أو السؤال من الزوجة لزوجها بالطلاق لم أرد الطلاق أنا كنت عايز شيء تاني دينا فيما بين وبين الله عز وجل فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دينا ولم يقبل حكما يقول يقبل منه ذلك الطلاق في الحكم لتأثير دلالة الحال في الحكم ما باب ما يختلف في عدد الطلاق ما يختلف في عدد الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات طب المبعض ليه ما فيش طلقة تتجزأ هو نصف حر ونصف ايه قن طب هو ليه ثلاث طلقات المبعض خد بالك لو قلنا ليه تطلقتين بس جبناها منين الكلام ده واحد خد بالك هو يلزمه ثلاث او هو اي حد يطلق ايه ثلاث حتى العبد فهل يمكن قسمة الطلاق في حق المبعض ويأتي قسمة صحيحة؟ خلينا مبعض بالنصف، فهو بنصفه الحر لكم تطليقة؟ نصف المبعض لكم تطليقة؟ نصف الايه الحر، فهنا مفيش تنصيف، واخد بالك؟ في هذه الحالة هيكمل في ايه؟ في حقه ثلاث تطليقات، ماشي كده؟ ما هو اصلا انت لما تحسبه مبعض، واخد بالك؟ ليه ثلاث اربع طلقة؟ لا ثلاث اربع ثلاث تطليقات، ليه ثلاث اربع ثلاث ايه؟ تطليقات، واخد بالك؟ ف ما فيش ثلاث اربع، ده اكثر من ايه؟ طلقتين، يبقى في هذه الحالة مش الطلقة الثالثة تجبر يجي ايه؟ ليه ثلاث تطليقات كالحر. والعبد يملك طلقتين حتى لو كان مدبر او مكاتب، الا المبعض، المبعض حاله خاصه برضه طلقتين، لان احنا مش هننصف عليه ايه نصف طلقه، ذلك ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. الاولى اذا كان على عوض، اذا كان الطلاق بعد الدخول على عوض، هي اصلا قصدها انها تزيل الايه الضرر عنها، لو جاز ان هو يراجعها هيعود لها الايه الضرر، يبقى الطلقة هنا بائنة، يعني لازم عقد ومرجع لإذنها يعني. يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل، قلنا اذا كان على عوض او قبل الدخول، يبقى الرجعة لا تملك الا في الايه في العدة، ودي ما لهاش عدة، أو في نكاح فاسد، دي الثالثة، أو في نكاح إيه؟ فاسد. هو النكاح الفاسد ده صحيح؟ ما يصحش، يبقى لا تحل به الرجعة، لا تحل به الإيه؟ الرجعة. هذه المسائل الثلاث لا يحل المراجعات الا بعقد جديد بايه؟ بكل شروطه، او بالثلاث، يجد الرابعه ان هو طلقها بالثلاث دفعه واحده او ايه او دفعات، ده لو كان حر، او لو هو عبد طلقها ايه اثنتين دفعه واحده او دفعتين ان كان ايه عبد. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة، أو البتة، أو بائنا، يجزيد لما يقول لزوجته أنت طالق بلا رجعة، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق طلاقا بائنا، يجا وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة، فيقع بها الطلاق ثلاثا. وإن قال أنت الطلاق، أو أنت طالق، أو قال أن إيه يلزمني الطلاق، أو الطلاق لازم لي، أقول واخد بالك، يحلب الطلاق عليها الطلاق لأفعلن كذا ونحو ذلك، فهذا صريح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية، سواء كان منجز أو معلق أو محلوفا به. وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقعة واحدة، إجا الزوج لو قال لزوجته أنت الطلاق أو أنت طالق، أو يلزمني الطلاق، واخد بالك، أو الطلاق لازم لي، أو علي الطلاق، فهذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، حتى لو هو معلق فيقع طلاق، واخد بالك، واحدة، وإن نوى بها إيه ثلاثة، لكن لو نوى اثنين يقع اثنين. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو جميع الطلاق أو منتهى الطلاق، يعني غاية وإيه ومنتهى، أو أنت طالق عدد الحصى. يقع بها ثلاث، أو قال لها يا مئة طالق، يقع بها ثلاث حتى لو كان واحد، أو قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أشد أطوله. كل ده أنت بلك تلقى واحد. أقول لك ليه دلوقتي، أو على سائر المذاهب، يعني في كل المذاهب الأربعة أنت فارق على سائر المذاهب، يقع طلقة واحدة، لأن هذه الألفاظ لا تقتضي التحدث. الطلقة الواحدة نقول إنها ملء الأرض، ملء الدنيا، تلقى حتى تصف ان هي ملء الدنيا بالنسبه للمراه وكبرت عليها حياتها واخد بالك، وان هي دي اشد شيء عليها، فتقع واحده. ما لم ينو اكثر، يبقى لو نوى اكثر واللفظ يحتمله تفسد. فصل، والطلاق لا يتبعض بالجزء الطلقه كهي، يبقى الطلقه الواحده لا تتجزا، لأن الطلاق ده مبني على الايه؟ على السراية، يسر إلى الايه؟ يطلق جزء منها لا ينفصل عنها، يسر الطلاق إلى الأخير، يجي يقبل التبريد زي العتق. لما يقول لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق ثلث طلقة، أنت طالق سدس طلقة، يجي تطلق كم مرة؟ طلقة واحدة، كل واحدة منهم ايه ليها طلقة، مش ثلاثة طلقة. وان طلق بعض زوجته، يعني يقول لها ايه مثلا الجزء دوت طالق، الافخاذ مثلا، الشعر، ان طلق بعض زوجته طلقت كلها، وان طلق منها جزءا لا ينفصل زي ايدها ورجليها واذنها وانفها، يجي تطلق في هذه الحالة. وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق، ويلحق بهم الريق والدمع واللبن والمني. فصل، وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، يبقى هنا المقصود الزوجة المدخول بها بوطأ أو خلوة في عقد صحيح، مقصود بها إيه؟ يعني غير المدخول بها، المدخول بها أو خلى بها خلوة في عقد صحيح. قال لها زوجها أنت طالق، ثم استدرك فقال لا بل أنت طالق فطلق واحدة، لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، يبقى المثبت هو المنفي بعينه، هي الطلقة الأولى يعني، يجي كده قريب من الاستدراك، كأنه نسى أن الطلاق الايه الموقع لا ينفى، فاستدرك وأثبته حتى لا يظن السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه. يجي هذا إعادة للأول، لا استئناف لطلاق ايه جديد، فلذلك تطلق طلقة واحدة. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر، هنا ما جابش بينهم الفاظ تقتضي المغايره، ما فيش اي حروف عطف و ف ثم بل اكيد يعني اذا نوى اكثر من ذلك يقع ما نواه. وانت طالق بعد كده قال انت طالق، هنا دي وقع اثنتان اذا كان مدخولا بها، هذا اللفظ يقتضي الايه الوقوع. لكن لو نوى التأكيد المتصل او الافهام خدلك يقبل منه ذلك ويحصل عليه طلقة واحدة. لكن يعني شرط الاتصال، يعني لو قال للمدخول بها انت طالق وسكت سكوت يمكنه فيه الكلام، وبعد كده تكلم بالطلقة الثانية واخد بالك. يجينا تحسب عليها طلقتين حتى ولو قال نواة التأكيد، لان مفيش اتصال هنا. وانت طالق فا طالق او انت طالق ثم طالق يقع بها اثنتان في المدخول بها، لان حروف العطف لا تقتضي الايه المغايرة الى الطلقة الثانية غير الطلقة الاولى. وتبين غيرها يعني غير المدخول بها، تبين بالطلقة الاولى ولا يلزمها ما بعد، لان هي ايه تصير بالبينون الاجنبية فلا يلحقها طلق ولاش عدة، بخلاف الزوجة لها عدة يلحق فيه الطلاق. وانت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث تطليقات. تحسب ثلاث تطليقات معا ولو غير مدخول بها، لان الواو بتقتضي الجمع بلا ترتيب، تقتضي الجمع بلا ترتيب. لكن لو هو خلي بالك وقال انت طالق وبعد كده قال ايه وطالق وطالق، لو قال انا اردت اؤكد الثالثة اؤكد الثانية بالثالثة يقبل منه ذلك، لان نفس الايه نفس حرف العطف ونفس الكلمة. لكن لو قال اردت تأكيد الاولى بالثانية نقول لا، لان بينهم حرف ايه ما يشوف مطابقة بين الكلمتين، واحدة فيها عرض الواو واحدة بدون الايه الواو. برضو لو قال أنت طالق فطالق فطالق نفس الكلام، أو ثم نفس الكلام. طب لو غير بقى قال لها أنت طالق فطالق وطالق، أنت طالق ثم طالق فطالق، هنا لا يقبل منه رد التأكيد، لأن هو كله إيه في مغايرة بين كل لفظ والإيه والآخر. فقط أتكلم عن في عن الاستثناء في الطلاق، إن شاء الله الاستثناء يأتي الكلام عنه في كتاب الإقرار. يقول الشيخ مرعي ويصح الاستثناء في النصف أقل من مطلق، يعني يقول إيه مثلا زوجتي طالقتان إلا فلانة، أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة. وطلقات فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين. يجي لو قال رجل لامرأته أنت طالق اثنتين إلا واحدة يقع عليها كم طلقة؟ واحد، لأنه رفع الثانية بالإيه بالاستثناء. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هاي لقى طلق كام؟ اثنتين. وأنت طالق أربعة إلا اثنتين يقع ده برضو كام؟ اثنتين، لأن يصح استثناء النصف فأقل. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، لأن يعني الاتصال المعتاد بيجعل الايه اللفظ جملة واحدة. يبقى ننتظر لما تتم ثم نحسب الطلاق. الاتصال ممكن يكون اتصال لفظي يعني متوالين مع بعض الكلمة دي تتبع الكلمة الأخرى، أو يكون متوالين حكما، يعني مثلا هو بيتكلم راح يتصل وخذلك تنفس جلو سعاد وهذا. لكن لو هو تكلم بكلام معترض أو زمن طويل خذلك فهذا يمنع من صحة الاستثناء. ما كده في طلاق الزمن، مقصوده تقييد الطلاق بالزمن الماضي والمستقبل والحال. إذا قال رجل لامرأته أنت طالق أمس، وقال أنت طالق، قل أنت طالق قبل أن أتزوجك، هو ينوي وقوع الطلاق وقع في الحال، لأنه قرر على نفسه بما أغلظ في حقه، وإلا يعني لو لم ينوي وقوعه فلا يقع الطلاق عليه، لأن الطلاق ده رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، طبعا هذا لغو لا تطلق به المرأة. يجي أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يجي كأنه اشترط تطليقها اليوم أن يأتي أن يوقع الطلاق اليوم أن يأتي الغد. يجي الطلاق مش هيقع في اليوم لان في شرط ما تحققش اللي هو جه الغد. طب جه الغد لا يمكن الطلاق في اليوم لان ده زمن ماضي، يجي لا صح هذا كده. وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما. لو قال رجل لمرأته انت طالق غدا أو أنت طالق يوم كذا، بمجرد طلوع الشمس من هذا اليوم تطلق، أو طلوع الفجر تطلق، ده بداية النهار. يجي هو جعل الغد أو يوم كذا ظرف للطلاق، يجي كل جزء من أجزاء صالح لقاء الطلاق فيه، يجي أول جزء والمتلقي يجي طلق بدخول أول جزء، ولا يقبل حكما إن كان إن قال أردت آخرهما. وأنت طالق في غد أو في رجب، خلي بالك العبارة دي في، يعني زود كلمة في، يقع بأولهما. فالقول أردت آخر هما قبل حكما، لأنه قال في ده ظرف، يعني في أي وقت يتسنى أن يقع في الطلاق. وأنت طلق كل يوم، يجي طلقة واحدة، لأنه طلقت اليوم يجي تبقى طلق غدا وبعد وبعد غد، يجي هي طلقة واحدة. لو قال أنت طالق في يوم في كل يوم، خلاص كل يوم لا تطليقة، إجابتها التامة تجا طلقة ثلاثة وبانت منهم. وان تطالق اذا مضى شهر. ادم قال شهر ومحددوش يبقى ايه ما بين الايه الهلالين. طب هو عايز يبدا من اول الايه من اول الان يجي يحتسب بالكسور يعني من الان الى الغد نفس الموعد ده يعتبر ايه يوم. وان تطالق اذا مضى شهر يجي اول ما يمضي 30 يوم تطلق هذه الايه المرأة. لو قال اذا مضى الشهر لما فيها وخذلك اذا مضى الشهر فجاء ايه تطلق بمضي هذا الايه الشهر ده الآل هنا الأصل للعهد الحضوري جشار اللي احنا ايه فيه. وكذا إذا أنت طالق إذا مضت سنة يعني السنة عليها 12 12 شهرا لأن هذه الشهر عند الله 12 شهرا. في هذه الحالة هيعتبر المدة بالأهلة واللي حلف في أثنائه يكمل بالعدد الأيام. عشان يكمل ايه 30 يوم او السنة. وكذلك اذا مضت سنة او السنة يعني بقول لي انت طالق اذا مضت الايه السنة تمضي السنة العام الحاضر بهلال ذي الحج واخد بالك. الآل دي اسم آل العهدي العهدية الحضوري باب تعليق الطلاق يعلق بالشروط. وإذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل في العادة كإن صعدت السماء فأنت طالق أو أنت طالق إن شاء الميت في هذه الحالة لم تطلق المرأة لأن علق بصفة لم توجد. الله جل يقول ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل بسم الله. وإن علقوا على عدم وجود المستحيل اللي هو تجر فيه وإن علقه على عدم وجود الأمر المستحيل على عدم وجود المستحيل فيقول له إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق إن لم أشرب ما في هذا الكوز فأنت طالق. الكوز ما فيهوش حاجة أصلا. هنا تطلق في الحال لأن علق الطلاق على عدم الفعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وفي بعد لأنه لا يحدث. وإن علقه على غير المستحيل يعني علق الطلاق على أمر غير إيه مستحيل يقول إن لم أشتري زيد فقدلك العبد يعني اسمه زيد فأنت طالق لن تطلق هذه المرأة إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق إن العبد يموت أو سيده يعتقه ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك يجي خلاص لو في نية أو قرينة نتقيد بها. فصل وصحة التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. وصحة التعليق بس يكون بالطلاق صريح طلاق إيه صريح مش كلمة. إذا تقدم الشرط وصحة التعليق أيضا إذا تأخر الشرط يقول له إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن كنت يحسب وصح. ويشترط لصحة التعليق إن هو ينوي قبل فراغ التلفظ بالطلاق. وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر. يشترط لصحة التعليق أن يكون متصلا إيه؟ لفظا وحكما. ودي قلناها أخذ لك لفظ يعني أتي به متوالي ما فيش حاجة تصل بينه. والحكم لو هو مثلا عطس أو قطع بكلام منتظم، كل ده ياخذ حكم الايه المتصل. ويضر ان قطعه بسكوت او كلام غير منتظم كقوله انت طالق وكذا يقول سبحان الله. يبقى كل ما لا يكون معه الكلام منتظما فضلك تطلق به في الحال حتى ايه يقطع التعليق، حتى يقطع التعليق. فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وبعد كده أذن ليها وهي ما عرفتش إنه أذن ليها، تحسب عليها طلاق، لأن هي تقصد المخالفة أو العصيان وتحنيفه حتى تحسب عليها إيه طلاق. وقال لي ان خرجت فانت بغير اذن فانت طالق. ما لا هنتكلم على حكم ايه دلوقتي؟ هذا حكم وضعي وعرف علينا هي لابد ان تعلم اذنه حتى تخرج، ما عرفتش ايه تحصل ولا طالق. تاني اذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق فاذن لها ولم تعلم، يجب تحسب عليها طلاق. طب لو علمت وخرجت أخذلك ثم خرجت، لا لو علمت خلاص يجب أذن ليها مش تحسب عليها طلاق. ثم خرجت ثانيا بلا إذنه هنا تطلق، عشان خرجت بلا إيه إذن في المرة الثانية، إلا إذا أذن لها في الخروج كلما شاءت. يجب الخروج هنا بإيه بإذنه، إلا إذا جدد هو حلفا أو نهيا يجي يقطع الايه وجوده في التعليق. وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق. فلان ده مات علق على اجنبي على اذن اجنبي، فلان مات وخرجت يجي لا ايه لم تطلق. ده صح من ماذا من كان في اقوال ان ايه تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. فخرجت له يعني الحمام وبعدين بدأ لها أن تذهب إلى غيره زي المسجد أو دار أهلها تطلق. وزوجتي طالق أو عبد حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، هنا لا تنفع المشيئة ويقع الطلاق. إن قال رجل زوجتي طالق أو قال عبد أخذ لك مالك عبد يقول عبدي حر إلا أن يشاء الله، لم تنفع هذه المشيئة الطلاق في العتق برضه يلحق، لأنه علق على شيء لا سبيل إلى علمه، كأنه علق على شيء من المستحيلات. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان الذي علق به الطلاق، سواء كان مميز وإن قال لزوجته أن أنت طالق إلا أن يشاء زيد، يبقى الطلاق هنا موقوف لو أبى زيد المشيئة أو جن أو مات، يقع الطلاق في إيه في الحال. وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، يبقى إيه معينة يعني. لا برضه يا شيخ، وإن قال إلا أن يشاء زيد، إلا أن يشاء فموقوف، موقوف أيوة يعلق على شيء. فإن أبى، أبى زيد رفض التطبيق ده وقال لك المشيئة يعني، أو جنة زيد أو مات زيد، أبى المشيئة أبى عدم التطهير، يعني كده وأثبات المشيئة. ليه لو جن أو مات؟ لو أبى المشيئة فيه جن. ملوش اختيار بك، ملوش اختيار. هو المجنون اختيار ولا الميت اختيار؟ يقع الطلاق في هذه الحالة. لأنه لم يشأ الإنسان. هو علق بشرط، شرط لم يوجد. وإذا قال لامرأته أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، يعني معينة بدون غيم ولا قطر ولا نحو ذلك، هو لسه يشم الهلال، فرأته أول ما يجي الهلال، فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة، كل دول يسمى إيه هلال. و وقع ما بعدها، وقع يقع الطلاق في هذه الحالة، وبعدها الثالثة، وما بعدها الطلاق ايه بعد المرة الثالثة لم يقع، لانها ايه لا تكون قد رأت هلال، لكن في هذه الحالة يسمى ايه قمر. وان قال زوجتي يعني أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا، في فعلته أو فعله هو مكرها، لا ما فيش حنث لعدم ضغط الفعل إيه إلي ليس لا تطير، أو مجنونا أو مغمى علي أو نائما، يعني لو فعل مجنونا أو مغمى علي أو نائما لم يقع، لأن هذا مغطى على عقله، حديث رفع القلم عن ثلاثة. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا، هو ناسي حلفانه أو جاهل إن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهل إنه يحنث بذلك، واحد حلف إنه لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا، يجي كل هذه الحالة يحنث فيها، وحتى في الطلاق يحنث. وعكسه إن فعلت، إن فعلت، إن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع، خدلك. وعكسه مثله كإن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا، فلم تفعل أو لم يفعله هو، كان تركت أو ترك ما حلف على فعله مكرها أو مكرها لم يحنث، مع النسيان والجهل يحنث. ده وفي رأي ثاني في المذهب لا يحنث مطلقا، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. ونقول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.